هداولي صدر فمين. دست نی صدر بمینی حبی گیه هواک اللهی گسمت بطیح دیه دست نی صدر بمینی هیت بیر لیهن لیهن کل غیقی وزن اغمس دمن هی گهلی جدی فرحی حبی گیه هواک اللهی گسمت بطیح دیه دست نی صدر بمینی هیت بیر لیسویت قریش لیک تغرز نکمت زغب دست نی صدر بمینی وحدها سنين استوفيت لخاطري بيت هواك تقيا بتموت أنا منى ما هزني خلا تموتي بيت هواك تقيا بتموت بيت موريك فانسوا لي سفري بيت هواك تقيا بتموت يوصلني متهلي ختمتي سهولي بيت هواك تقيا بتموت أقول طبيب يغير ستم لحفتي بيت هواك ركيت شاب عرفت اللي تسلكي بيت هواك تقياني تموت اسقط لحبك ورأست في لحيلتي بيت هواك تقياني تموت أبوت بليش سهرت في لخاطري بيت هواك تقياني تموت تنيس لحي شاب أخنت اللي ترنسني بيت هواك تقياني تموت إن غير غير منك لحي سفر بيت هواك أجنان وقاضيين ومالتي إكسي بيت هواك تقياني تموت يرقز لباب مراقتك مني فاسمي بيت هواك تقياني تموت يمي حلاق كمي اختزر تنسي بيت هواك تقياني تموت لمتى الإرسي نفسه ولغرايسي بيت هواك تقياني تموت كارتي تجاب يغستك في خطري بيت هواك تقياني تموت وردي ما هذا يسكر يا سيسي بيت هواك تقياني تموت البلغني